إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة حتى أتم وضع الرسالة في المظروف، وأنت الذي ستحملها يا أحمد. سأفعل إن شاء الله. في أي صندوق أضعها، في الداخلي أم في الخارجي؟ لا تحتاج إلى صندوق بريد، إنها لجاركم زيد، تخرج هذا العام ويحتاج إلى تزكية لكي يتابع دراسته. إنه شاب طيب وذو أخلاق ممتازة، يواظب على الصلاة في المسجد. نعم إنه لك ذلك، لذلك أعطيته هذه التزكية. هل تعد تزكية أو الشفاعة لإحراج القبول في هذا العمل أمرا جائزا؟ إن كان لتحصيل حق أو لبيان حالة شخص دون كذب أو تغيير للحقيقة فهي أمر مطلوب يثاب عليها الشفيع أو المزكي. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فصاحب الشفاعة الحسنة يؤجر، وصاحب الشفاعة السيئة يحمل من وزر شفاعته. وقد ندب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين للشفاعة في وجوه الحق، فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. نعم اقرأ يا خالد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال المؤلف ابن القيم يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وتشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفع إليه. نعم أكان يقبل الشفاعة عليه الصلاة والسلام؟ إن كانت شفاعة في حد من حدود الله فقد كان يرفضها بشدة ويغضب لذلك، وكلنا يعرف شفاعة أسامة بن زيد حب رسول الله في المرأة المخزومية التي سرقت العقد، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أما الشفاعة في العفو عمن أساء إليه في الجاهلية فقد كان يجيز الشفاعة، بل ويطلب من المسلمين أن يشفعوا في مثل هذه الأمور. فقد أتى عمير بن وهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه يا رسول الله صلى الله عليك. فقال: هو آمن. تابع القراءة يا خالد. وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثة، فلم يغضب ولا عتب عليها. أليس من العصيان رد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا في حالة الأمر أو النهي فعلى المؤمن أن يطيع، أما في حالة بريرة فلذلك قصة. لقد كانت بريرة أمة متزوجة من عبد مملوك اسمه مغيث، فأعتقتها عائشة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. فاختارت نفسها، فطفق زوجها يطوف وراءها في طرق المدينة وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره، فلم تفعل. وأشفق عليه رسول الله وشفع له عند بريرة فأبت، لأن هذه حياتها الخاصة ولعلها لا تطيق قربه، فلا تجبر على ذلك، وقد أصبحت حرة وهو ما يزال مملوكا، لكن كان عليها أدبا ألا ترد شفاعة رسول الله به وأن تتحمل، وسيجعل الله لها مخرجا. أليست هذه القصة شبيهة بقصة زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة رضي الله عنه؟ هناك اختلاف بين القصتين، فقد كان تزويج زينب من زيد أمرا من الله ورسوله، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة، فدخل على زينب رضي الله عنها فخطبها فقالت: لست بناكحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى فانكحيه. قالت: يا رسول الله، أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله على رسوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي الله ورسوله، قد أنكحته نفسي. نعم، تابع يا خالد. وهو الأسوة والقدوة، وحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. وعلى هذا لا يمنع الإنسان أن يحلف في المواطن التي ينبغي له فيها أن يحلف، وقد حدث أن تحاكم محمد بن داود الظاهري مع خصم له عند القاضي إسماعيل بن إسحاق، فكانت اليمين على محمد بن داود، فقال القاضي: أو تحلف؟ فقال: وما يمنعني من الحلف، وقد أمر الله نبيه أن يحلف في 3 مواضع من كتابه. قال القاضي: أين ذلك؟ فذكر له محمد بن داود الآيات التي مرت سابقة، فاستحسنها القاضي ودعاه بالفقيه منذ ذلك اليوم. تابع يا خالد. وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة أخرى ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله في كتابه تحلة. إذا كانت الكفارة تحل عقد اليمين فيستطيع الحالف أن يحلف ما يشاء ثم يكفر، وبهذا قد تضيع الحقوق. ملاحظة وجيهة يا أحمد: إن الأيمان التي تحل بالكفارة لا يترتب عليها ضياع حقوق، كأن يحلف الرجل لا يزور فلانا فإنه يزوره ثم يكفر عن يمينه، ولا يعطي فلانا صدقة، أو لا يسافر إلى بلد، أو يعزل عامله ثم يفعل كل ذلك، فإنه يحل يمينه بالكفارة، وهي إطعام 10 مساكين. وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وأما الأيمان التي لا تحل بالكفارة فهي اليمين الفاجرة التي تبطل الحقوق وتضيعها، ففي الحديث: من حلف يمينا فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي الحديث الصحيح: 5 من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، وقتل المسلم بغير حق والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم، وعليه فليس لأحد أن يحلف يمينا كاذبة يضيع بها حقا ثم يكفر عنها. تابع يا خالد. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق. بعض الناس يكرهون المزاح مطلقا ويقولون لا وقت للمزاح، وأمتنا مستهدفة من أعدائها. وهذا نور الدين زنكي كان لا يبتسم ولا يمزح، لأنه في مواجهة الخطر الصليبي. دائما تريدني أن أفصل لك الأمور يا أحمد. الأصل في حياة المسلم الجد، والمزاح عارض للترويح، فمن يجعل الحياة مزاحا فإنه يخرج عن الأصل. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مازح أصحابه، قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. وأما أن تكون أمتنا مستهدفة فنمنع المزاح أو الترويح عن النفس، فإن أمتنا منذ تكوينها وطوال تاريخها كانت مستهدفة من الأعداء. وأما مثل نور الدين فلعله وجد المزاح وعدم الجد متفشيا في مجتمعه، فأراد أن يبتعد عنه لأنه القدوة. نعم تابع يا خالد. والتورية مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك، وكان يشير ويستشير، وذلك مشهورا في غزوة بدر عندما شاور أصحابه. وأما إشارته فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يستشيرونه في كل أمر. نعم تفضل. وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده وأثاب على الحق. وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب. كيف لنا أن نفرق بين نوعي الشعر الصادق والشعر الكاذب لنتخذ الموقف المناسب منهما؟ الشعر الكاذب شعر المبالغة الزائدة والابتعاد عن الحق، والشعر الصادق هو ما أظهر الحق وأشاد بالإسلام والمسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الشعراء، فكسى كعب بن زهير بردته، ولما أنشد النابغة الجعدي بلغنا السماء مجدنا وتراثنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، قال له أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال الجنة، قال أجل إن شاء الله. ثم قال له أنشدني من قولك، فقال النابغة ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجدت، لا يفضد الله فاك. وروي أن النابغة الجعدي قد عمر ولم تنفصم له سن، وذلك ببركة دعاء النبي له. تابع يا خالد. وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام، وصارع وخصف نعله بيده، ورقع ثوبه بيده، ورقع دلوه، وحلب شاته، وفلى ثوبه، وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة، وشبع تارة، وأضاف وأضيف، واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدميه، واحتجم في الأخدعين والكاهل. ماذا يقصد بالاحتجام وكيف يكون؟ الاحتجام هو إخراج الدم من الوريد لتنشيط الدورة الدموية، وقد احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. والتبرع بالدم في هذه الأيام يسد مسد الاحتجام وينشط الدورة الدموية، فضلا عن الثواب في مساعدة المحتاجين من المرضى لهذا الدم. نعم. وتداوى وكوى ولم يكتوي. سمعت أن الكي محظور، فما الصحيح في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ هناك أحاديث تمنع وأخرى تجيز الكي. قال الخطابي: نهيه عن الكي يحتمل أنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويقولون آخر الدواء الكي، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه، وإذا لم يفعل عطب صاحبه فنهاهم عنه، إذا كان على هذا الوجه. وأباح استعماله على معنى التوكل على الله عز وجل وطلب الشفاء منه، وفي هذا القدر كفاية. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين.